من أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في هذا اليوم الأربعاء الموافق 19 من شهر شعبان عام 1434 للهجرة، نكون بإذن الله سبحانه وتعالى مع الدرس السادس والأخير في شرح كتاب أو منظومة القواعد الفقهية، منظومة القواعد الفقهية. اليوم العاشر. إيش؟ اليوم العاشر. اليوم العاشر. اليوم العاشر. نعم اليوم العاشر. أسف اليوم العاشر من شعبان. اليوم العاشر من شعبان. طيب. وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قام به جميع الإخوة في ميزان الحسنات. أيها الأحبة الكرام، يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي: وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. هذه قاعدة من القواعد المهمة واللطيفة، أن الشخص كل ما ينشأ عن شيء أذن له، والإذن إما أن يكون إذن من الشارع أي الشرع الحكيم، أو إذن من المالك، إذن من الشارع أو إذن من المالك. قال: وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. فهذا الأمر لا يضمن. إذا ما نشأ عن إذن للشارع أو إذن للمالك فحصل عنه، فحصل به نوع من الإتلاف، فذاك أمر ليس بالمضمون، لا يضمن ذلك الشخص. وسيأتينا إن شاء الله تعالى الآن عدة أمثلة على ذلك. مثلا الآن عندنا يا إخواني الكرام الإذن نوعان: إذن من الشارع وإذن من المالك. إذن الشارع ينقسم إلى قسمين، إذن الشارع ينقسم إلى قسمين. إذا كان إذن الشارع لمصلحة المكلف، إذا كان إذن الشارع لمصلحة المكلف وبدون أي أذية لغيره، لمصلحة المكلف الرجل الذي أذن له بهذا الأمر وبغير أذية، بغير وجود أذية لغيره، وبدون وجود أي أذية لغيره، فهذا يسقط فيه الضمان، فهذا لا يسقطه الضمان، لا يسقطه الضمان، فهذا لا يسقطه الضمان. مثال: لو أنك زرت رجلا فهذا الرجل لم يحسن ضيافتك، لم يضيفك أبدا، فأتيت ودخلت إلى المطبخ وأخذت شيء من الطعام، ثم بعد ذلك أكلت هذا الطعام. الآن هذا في مصلحة لمن؟ للمكلف، ولا يوجد فيه أذية على من؟ لا يوجد فيه أذية على ذلك الرجل الذي أضافك، لكن أنت في الحقيقة ماذا؟ عليك أن تضمن هذا المال الذي إيش؟ الذي أكلته، عليك أن تضمن هذا المال الذي أكلته. هنا يا إخواني الكرام إذن للشارع أو إذن جاء من الشارع لك أيها المكلف في هذه الحالة. أنت لم تفعل لذلك الشخص أي شيء، لم تؤذي، لكن ذلك الشخص حرمك من ذلك الطعام الذي ينبغي عليه أن يطعمك إياه، وهو حق الضيف على الأقل 3 أيام. ثم بعد ذلك لو قال لك أخرج من البيت، الأمر بيدك من ناحية شرعية، ما تتكلم عن ناحية ذوق وأخلاق وأدب، تتكلم عن الآن المسألة من ناحية إيش؟ من ناحية شرعية. طيب، اثنين يا إخواني الكرام: إذن من الشارع لغير مصلحة المكلف، الأمر الأولى يا شيخ عبد الرحيم لمصلحة المكلف، الثانية لغير مصلحة المكلف ولا يوجد فيه اعتداء على المكلف، ولكن المكلف يدفع أذية غيره. أعيد مرة أخرى: إذن من الشارع لغير مصلحة المكلف، يعني ما هو شيء مثلا انتفع منه المكلف من أكل، من طعام، من شراب، من لباس وهكذا. وهذا الشيء الذي أذن الشارع للمكلف أن يدافعه أو أن يدفع أذاه في الحقيقة إيش؟ لا يضمن ما دفع أذاه. مثلا: كنت في مكان ما في مرعى فهاج الجمل عليك، هاج الجمل عليك. الآن لما هاج الجمل دفعته، فحينما دفعته ربما كان معك مثلا آلة حادة فقمت بنحره في رقبتك، يعني ينحف في لبتك، فقمت نحفته في ايش؟ في رقبتك، فسقط سريعا، قتل. الآن يا إخوان الكرام، هل نضمن أو يضمن هذا الرجل أو لا يضمن؟ لا يضمن. الأول ماذا؟ يضمن. الأول نجد أنه فيه مصلحة للمكلف، اثنين لا يوجد فيه أداء على الآخر. الثاني لا يوجد فيه مصلحة للمكلف من ناحية أكل، شراب، طعام، شيء من آخره، وإنما فيه في الحقيقة إيش؟ درء مفسدة، دفع مفسدة عنه، فهو في الحقيقة لا يضمن، لا يضمن هذا، لأنه هذا الجمل عليه بدون أن يقصد أن يقتله، نعم. هذا يا إخواني الكرام الإذن من الشارع. أرجو أن تكون المسألة واضحة إن شاء الله. سلام شيخ. طيب إذن هو على أساس الوقت. الإذن من الشارع قسمين، قسم الأول أنت كنت ضيفا لرجل ما، الأصل رجل يعني يعطيك طعاما تأكله، ما أعطى حرمك من الطعام، تذهب تروح تأخذ من عنده طعام وتضمن هذا الطعام اللي أكلته. نعم، لأنه هذا المال هو من ماله، فأنت صحيح أنك انتفعت منه، لكن ماذا؟ عليك أن تعطيه أجره. القسم الثاني، وطبعا الأول، القسم الأول فيه مصلحة للمكلف، فيه مصلحة للمكلف أنه بده ياكل بده يشرب جائع أيا. القسم الثاني لا يوجد فيه مصلحة للمكلف، وإنما في درء مفسدة، هذا الجمل عليك، دفعت الجمل، قتلت الجمل، الآن لا يلزمك أنك تدفع إيش؟ سعر أو قيمة أو ثمن الجمل، لأن الجمل هو اللي هاج عليك، ما إذا رحت إيش؟ يعني قصدته في ذلك. طيب النوع الثاني يا اخوان من الاذن، طبعا الاذن الاول، القسم الاول عندنا قسمان، القسم الاول انه الشارع ينقسم الى نوعين، والقسم الثاني اذن المالك، اذن المالك وينقسم الى قسمين، سواء القسم الاول انه اذن لك المالك لاجل مصلحتك، مثلا ذهبت عند طبيب فقلت له انا اعاني من مشكله في مثلا في صدري، الطبيب الآن ربما طبيب ماهر، طبيب نقاسي، طبيب عنده قدرة، لكن سبحان الله أخفق في العملية، فربما وهو يقوم بإجراء عملية معينة جراحية أو شيء من هذا القبيل إيش؟ ذلك الشخص الذي كان يتعالج عنده مات، هل نقول يضمن؟ لا يضمن، ليش؟ لأنه جاء هذا من إذنك أنت، أنت أذنت له، فهذا الرجل لا يضمن إلا إذا كان من ذلك الطبيب تعدي، وكان من ذلك الطبيب تهاون، يا إما تعدي أو إن الرجل أو الطبيب إيش؟ استهان فيه هو. فهذا لا يضمن، الأصل أنه لا يضمن، لكن إن كان في تعدي أو في تهاون إيش؟ يضمن. النقطة الثانية، أجيت عند رجل، هذا الرجل في الحقيقة إيش؟ يعني هو الذي أتى عندك وقال والله شكرا يا شيخ عمر تعبان ومن عارف ايش انه اجي عاجل، لما اجي عاجل ايش؟ اذى في جسدك عافاك الله. الان ذلك الرجل ماذا؟ يضمن، ذلك الرجل يضمن، لانه في الحقيقه لم ياتي هذا المنظور اولا باذن منك، ثانيا ذلك الشخص في الحقيقه لم يكن خبيرا في مهنته ولا في معرفته، فلذلك يضمن. فهنا قال وكل ما نشا عن الماذون، لا احد كلمه الماذون، يعني اذن له فذاك امر ليس للمضمون، اذا اذن لك لا تضمن، اذا اذن لك لا تضمن. وهنالك حالات تضمنت ما ذكرت لكم في الحاله الاولى اللي اذن الشارع لمن كنت عنده ضيفا فلم يعطيك طعاما فاكلت ما عنده من طعام ثم دفعت له القيمه. طيب البيت الذي يلي قال رحمه الله وكل حكم دائر مع علته، وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد اوجبت للشرعات. لاحظوا يا اخوان هذه هي قاعده مهمه جدا، وهي قاعده ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. عندنا الان أي مسألة شرعية، أو لنقول كثير من المسائل الشرعية فيها مسألة حكم وفيها علة، كثير من المسائل تعلل، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للأشاعرة. الأشاعرة يقولون بأن الفعل، يعني مثلا لو أن شخصا رمى حصى على الزجاج فانكسر الزجاج فلست انكسر، فانكسر الزجاج. قالوا حينما أتى الحصى على هذه الزجاجة جاء أمر الله فانكسرت الزجاجة، فالزجاجة لم تنكسر أبدا حتى لم يكن لها أثر في سقوط الحجر عليها. يعني الأشاعرة نفوا جانب الأسباب في مجال العلم، قالوا مجرد أنه سقط الحجر ما له أي علاقة. متى كيف انكسرت الزجاجة؟ انكسرت الزجاجة بسبب إيش؟ ها؟ أمر الله، أمر الله، أمر الله بجميع فانكسر الزجاجة، والزجاجة ليس لها أي أثر منها. وهم يمثلون بمثل غريب، يقول لو أن رجل مثلا كان يحمل صخرة أو ثلاثة من الرجال الأشداء الذين يحملون صخرة، ثم جاء رجل منهم، ثم جاء طفل صغير فحمل معهم الصخرة. فهم مثلوا الرجال الأشداء الكبار الكبار ب، ولله عز وجل المثل الأعلى ب، يعني قوة الله سبحانه وتعالى، فقوة الله عظيمة وكبيرة. وهذا سبب يسير مثل طفل صغير جاي يحمل مع إيش؟ مع الناس الذين هم مقدم لهم آخر. طبعا هذا قول الأشاعرة. ولذلك عندهم في جوهرة التوحيد ابيات خطيره جدا، يرون كفر من يقول ذلك، يقول والفعل بالتأثير ليس الا للواحد القهار جل وعلا، ومن يقول بالطبع او بالعله، اسمع، ومن يقول بالطبع او بالعله فذاك كفر عند اهل المله، ومن يقول بالقوه المودعه فذاك بالعين فلا تلتفت. يقول بالقوه المودعه، قوه المودعه في هذا الحجر لما توضع على هذا على يعني على الزجاج انكسرت، هذا ايش بدعي، يعني نحن عندهم ايش مبتدعه. طبعا هذا قول الاشاعره قول بعض المعتزله، اصلا المعتزله القهريه يرون اننا نخلق افعالنا، فيرون ان الحجر حينما يسقط ايش هو الذي يكسر الزجاجه. طبعا هذا قول باطل وذاك قول باطل، والقول الصحيح قول اهل السنه والجماعه، يرون ان الاسباب لها حقيقتها ولها جوهرها، وكل شيء في هذا الكون يجري بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، فاعملوا جانب الاسباب وجانب اراده الله وقدره الله سبحانه وتعالى ومشيئته الكونيه والقدريه. طيب هنا وكل حكم دائر مع علته، وكل حكم دائر مع علته. هنا نلاحظ يا اخواني الكرام ان العله هذه يجب ان تكون حقيقه العله منصوصه، عله منصوصه. طبعا العله هي مرض من ناحيه اللغه، يعني العله هي مرض من ناحيه لغويه، وهي من ناحيه شرعيه وصف ظاهر منضبط. لاحظوا يا اخواني، العله من ناحيه شرعيه، من ناحيه اصطلاحيه، ها، وصف ظاهر، وصف ظاهر منضبط، مش يعني مره كذا ومره كذا، وصف ظاهر منضبط ينشأ مع وجود دلالات الحكم، ويترتب الحكم عليه، ويترتب يعني بناء على الحكم عليه مصلحة، مصلحة ما، مصلحة ما. هذه يا اخواني الكرام ايش؟ هذه يا اخواني الكرام جانب التعريف العلة. طبعا يا اخواني الكرام هنالك فروقات ذكرها علماء الاصول ما بين العلة وما بين السبب وما بين الحكمة وما بين المقصد كذلك المقاصد. ومن يعني الفروقات اليسيرة جدا أن العلة منصوصة أو ظاهرة، أما الحكمة خفية. لذلك حكم يقول لك ما الحكمة في كذا؟ أنا ثم هاي استنبطون والله أنا أعرف في ذلك كذا، أنا أعرف الحكمة في ذلك كذا، أنا أعرف الحكمة في ذلك كذا. نعم، هذه يعني من ضمن الأسباب. ثانيا يعني من الأسباب يعني المهمة في هذا الموضوع أن العلة يجب أو العلة في الحقيقة منصوص عليها، يعني ظاهر. أما الحكمة في الحقيقة ليس منصوص عليها، وإنما هي جانب، فيها جانب استنباطي، فيها جانب استنباطي. ثالثا أن الحكم له علة واحدة، في الغالب أن الحكم له علة واحدة. أما الحكمة يمكن أن تتعدد، فيمكن أن تقول أن الحكمة من مثلا لنقل الحكمة، يمكن أن تقول أن الحكمة من غسل بول الجارية أن بول الجارية ينتشر، هذه حكمة. الحكمة تقول مثلا أن بول الجارية مثلا لأن الجارية مثلا حكمة فيها تعبدية. وبعضهم ممكن يقول الحكمة من غسل بول الجارية أن الجارية مثلا لا يكثر حملها كما يكثر حمل إيش؟ الصبي، فلذلك خفف عن الصبي ولم يخفف عن الجارية. وبعضهم قال الحكمة في ذلك أن بول الجارية إيش؟ جارية الكفة الصغيرة، ها؟ بول يعني ضخيم فيه رائحة كريهة فلذلك يغسل بخلاف بول الصغير. هذه نجد أن الحكم في ذلك يا أخوان مختلفة، الحكم في ذلك مختلفة بخلاف إيش؟ بخلاف العلة منصوص، العلة منصوص عليها. طيب العلة تؤخذ من الأدلة الشرعية، مثلا قول لكي لا يكون دولة بين الأغنياء، لكي لا، كي لا، إيش أنا؟ هنا في نوع من إيش من التعليل، هنا في نوع من التعليل، يعني كي هنا أداة من أدوات التصريح بالتعليل. مثلا إنما حرم ذلك من أجل الدافة، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام نهى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عن أن يدخلوا لحوم الأضاحي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعني الصغر في ذلك جعل ذلك من أجل الدافة. الدف في اللغة هو المشي، الدف في اللغة هو المشي، جعل ذلك من أجل الدافة. الدافة هم اللي هم الأعراب الفقراء، الأعراب الفقراء الذين لا يمكنهم، الذين يا إخواني الكرام لا يمكنهم، الأعراب الفقراء لا يمكنهم أن يعني يأكلوا من قوت يومهم، لذلك تصدق عليهم الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي على أساس أنه إيش؟ كل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يذهبوا ويتصدقوا على أولئك الفقراء من الدافة من الأعراب الذين يحتاجون إلى هذا، يحتاجون إلى هذا الطعام. طيب كذلك مثلا كلمة من أجل، من أجل وصف يعني سبب أو وصف معين لاستفاد من جانب العلة، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنهم قد أفسد دماء نفسهم أو فساد الأرض. أيضا من أجل، لكي لا، كذلك ذكر الحكم ثم ذكر ما يترتب عليه، والسارق والسارقة فأقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، يعني النتيجة، النتيجة تسمى عند أهل العلم النتيجة العلية أو النتيجة السببية، يعني الزارق والسارق فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وكذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوا، يعني إذا نقتلوا ليش؟ ما الحيلة في ذلك؟ لأنه بدل دينه. طبعا يا إخوان هنالك في الحقيقة مسائل كثيرة في هذا الموضوع، لكن قاعدة العلة تدور مع الذي وجوده وعدمه، هذه قاعدة في الحقيقة عليها جماهير الفقهاء، بل نقل فيها الاتفاق جماعة من أهل العلم منهم الإمام السيوطي رحمه الله تعالى والإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، وهي قاعدة أغلبية وليست قاعدة كلية. تتذكروا في أول درس إيش كنا نحكي يا إخوان؟ إن القواعد الفقهية في الغالب أنها قواعد أغلبية، لا قواعد كلية. طيب صلوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب يا أخواني الكرام، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هنالك يجب قضية مهمة جدا، وهي أن الوصف ينبغي أن يتوفر، وصف العلة ينبغي أن يتوفر في ذلك الحكم، تكون أولا العلة صحيحة، يعني مش علة خاطئة أو علة موهومة أو علة يعني متوقعة، لا تكون علة صحيحة وتكون علة منضبطة، وتكون علة منضبطة. منضبطة يعني طردية، بمعنى أنها لا يمكن أن يحصل فيها نوع من إيش؟ أحياناً وأحياناً، لا، أحياناً وأحياناً. وكذلك ألا يعود على أصله بالإبطال، أعطيكم يعني مثال، ألا يعود على أصله بالإبطال. الآن يا أخوان نحن حينما نصلي ماذا نقول؟ الله أكبر. الحنفية قالوا أن الأصل في ذلك هو تعظيم الله، فلذلك لو أن قال رجل الله الأعظم أو الله كبير أو الله عظيم صحة الصلاة عنده، وهذا قول مشروع عندهم عند الحنفية. صحيح هنالك من خالف منهم مثل الطحاوي وغيره، ولكن بشكل عام هذا الأصل عنده، لكن نحن نقول هذا قول خطأ، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تحريمها التكبير، تحريمها التكبير. فهنا يا إخواني الكرام ألا يعود على أصله بالإبطال، فهنا في الحقيقة إيش؟ عاد على أصله بالإبطال، هذا قول خاطئ أو غالط، لا يمكن لرجل أن يستبدل لفظا بلفظ آخر، لأنه هذه الألفاظ يا إخوان كذلك ألفاظ تعبدية أتت عن الشرعة الإسلامية وأتت عن محمد بن حسين البرية، فينبغي علينا أن إيش؟ أن نقولها وأن نقتفي أثرها وأن ننشد عندنا ألفاظا، لأنه في الحقيقة إذا نقول بهذه الطريقة يمكن الإنسان أن يقيس كل المسائل على مثل هذه الأمور، يعني ممكن يسألك يقول مثلا المقصود بالسلام أن تقول السلام عليكم، يمكن أن تقول سلام مثلا، لا ليس بهذه الطريقة، وإنما يعني تكون المسألة مبنية على أصلها المعروف، على أصلها المعروف الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الشريعة الإسلامية. طيب يا أخوان، هنالك ثلاث استثناءات للقاعدة يعني، وأختم بقاعدة الحكم يدور عند وجودا وعدما. استثناءات القاعدة، يا أخوان قلت لكم أن القاعدة الحكم يدور عند وجودا وعدما قاعدة أغلبية، إذا هنالك في استثناءات. مثلا من ضمن الاستثناءات أن تكون العلة، أن تكون يا أخوان أن يكون الحكم له أكثر من علة. فلو قلنا أن شخصا أحدث وكان سبب حدثه أكرمكم الله البول أو إيش الغائط، فهنا لو أن رجلا مثلا يعني قال أنا خلاص البول يعني يجب علينا أن نجمع كلتا القضيتين، يعني العلة يمكن أن مع أن الأصل أنها واحدة لكن يمكن أن تكون إيش أكثر من علة، يعني الحكم يكون له يا إخوان أكثر من علة. اثنين، علة ثبتت في الأصل، لاحظ يا إخوان، علة ثبتت في الأصل أو حكم ثبت في الأصل مع انتفاء علته، مثل النبي صلى الله عليه وسلم، حكم طبعا ثبت في الأصل مع انتفاء علته، الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة بإيش؟ بالرمل. لماذا أمر الصحابة رضي الله عنهم بذلك يا إخوان؟ لأنه يا إخوان قال الكفار قريش إنه سيقدم عليكم ناس من يثرب أو من المدينة قد ضحيتم ثم يثرب، فعلا كانت في يثرب ثم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن تنقل، فنقلت هنا، أين نقلت؟ لا ليس نقلت إلى الجحفة، اللي هي ميقات أهل الشام، وصارت الآن رابغ ولا لا؟ فنقلت إلى الجحفة فصارت خرابا من جحفة، ففعلا كانت فقالوا فرسان أمرهم بما ايش؟ يعني يرغبون ويرغبون اللي هي يعني سرعة المشي مع مقاربة الخطى اللي هو أهل التعليم الرابع. الآن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ايش؟ قال عليه الصلاة والسلام. العلة في الحقيقة الأصلية التي كانت موجودة أن الكفار ينظرون إليكم فشدوا الهمة وسيروا بسرعة وكذا وقاربة الخطى، ذهبت العلة، لكن بقي الحكم ايش؟ بقي الحكم يا إخوان الكرام ثابتا، بقي الحكم ثابتا. ثلاثة، ما كان الحكم مبنيا على غلبة الظن أو على علة ظنية، ما كان الحكم مبنيا على علة ظنية، ما كان الحكم مبنيا على علة ظنية، حكم مبني مثلا الرخص في قضية السفر، قال الله سبحانه وتعالى فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. طب الآن ممكن أن رجل أن يسافر سفر طويل جدا ولا يخشى من أن يفتنه الكفار عن الصلاة، بالإمكان أن يصلي صلاة كاملة، لكن لماذا يصلي؟ لماذا نقصر الآن؟ رخصة خصها الله عز وجل لكم فاقبلوا رخصته كما قال ذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه في فئة من الصحابة الذين قالوا يعني خلاص لماذا لا نتم الصلاة؟ فقال هذه رخصة خصها الله سبحانه وتعالى فلنقبلها. طيب هذه أخوان استثناءات سريعة للقاعدة. الآن البيت الذي يليه، وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد من إلا شروط حللت محرمة أو عكسه فباطلات فعلها، إلا شروط حللت محرمة أو عكسه فباطلات فعلها. إخواني الكرام، الأصل في الشروط اللزوم، الأصل في الشروط الصحة، الأصل في الشروط الانعقاد. إذا الأصل في الشروط اللزوم، الصحة، الانعقاد، والشروط كما أنها تجري في العبادات فإنها تجري في المعاملات، والشروط كما أنها تجري في العبادات فإنها تجري في المعاملات. فالشرط لازم في العقد الذي تحصل فيه المعاملة، الشرط لازم في العقد الذي تحصل فيه المعاملة. والأدلة على هذه القاعدة قول الله عز وجل أوفوا بالعقود، وقال الله عز وجل بلى من أوفى بعهده واتقى، وقال الله سبحانه وتعالى وأوفوا بالعهد، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط كتاب الله حق وشرط الله أوفى وإنما ولا بمن أعتق. أي نعم، فهذا يدل على أن الشرط ينبغي أن إيش؟ أن يلتزم به. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحرم حلالا أو أحل حراما، هذا الحقيقة حديث ضعيف. والأصح منه حديث الصلح جائزا بين المسلمين، الصلح جائزا بين المسلمين. أين؟ على كل حال الجانب الصلحي، الجانب الصلح أصلا فيه جانب اشتراطي لكن مستحيل يحصل صلح إلا بيكون فيه إيش؟ اشتراط ما بين الفئتين، فلعله يستنبط منه هذا، فلعله يستنبط منه هذا. طيب يا اخوان الشرط مثلا قضية وكل شرط لازم للعاقد لكن في البيع والنكاح والمقاصد في البيع، أحوال البيع والمعاملات، أحوال النكاح والمقاصد، مقاصد الناس، مقاصد المكلفين، ذهابهم، إيابهم، رواحهم، غدوهم، أي نعم. والشروط يا اخوان تنقسم إلى قسمين، شرط صحيح وشرط باطل، شرط صحيح وشرط باطل. فمثلا لو أن رجلا قال أريد أن أنكحك ابنتي على أن تأجرني 8 حجج. الآن الشرط هذا مثال، يعني مثال هذا الشرط إيش رأيكم فيه؟ شرط صحيح، شرط صحيح لا يوجد فيه أي إشكال. الرجل ذلك إحدى ابنتي. الآن هنا المقصود أنه أراد أن يعني يعرض عليه عرضا إحدى بناته على أجر. الآن هذا الأجر هو إيش؟ المهر، ما في إشكال. إذا المقصود لو أن رجلا أراد أن يزوج ابنته على مهر فإن هذا شرط إيش؟ فإن هذا شرط صحيح، فإن هذا شرط صحيح. وعلى ذلك فقس من الشروط الصحيحة الكثيرة المطاوية عليه. فالإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين ذكر كلام طويل جدا في قضية الشروط، وذكر أن الأصل في الشروط أنها صحيحة، الأصل في الشروط التي تجري بين الناس أنها صحيحة، لكن هنالك شروط لا شك أنها فاسدة. مثلا من الشروط الفاسدة شروط تخالف الشريعة، من الشروط الفاسدة شروط تخالف الشريعة، مثل نكاح الشقاق، أن أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك من دون صداق، وليس بينهما صداق، ليس بينهما ما. الآن هذا نكاح إيش؟ هذا يعد نكاح باطل، والشرط في ذلك شرط، والشرط في ذلك شرط باطل. كذلك نكاح المتعة حصل بينهم اشتراطات وكذا، كذلك إيش؟ هذا كلام باطل. مثلا أن تزوج رجل ابنته بشرط عدم دخول الرجل بها، ليش الزواج؟ ما يدل. طيب وعلى ذلك فقس الشروط باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. طيب يا اخواني كمان حقيقة كم بقي معنا الوقت؟ سير سير يعني انا حسابك 45 دقيقة نصف ساعة. طيب بدي اعطيكم يعني الشروط المهمة جدا في المعاملات وان شاء الله نقطع يعني 6 دقائق. الشروط في المعاملات اخواني مهمة جدا جميلكم تهتموا بها. الشروط في المعاملات تنقسم الى 6 انواع. شرط من مقتضى العقد، شرط من مقتضى العقد، يعني من مقتضى العقد تسليم المبيع للمشتري، ما في اشكال. هذا الشرط الذي في مضمان شرط من مقتضى العقد، من شرطي انني اذا قمت انا وياك بعمليه تجاريه ان تسلمني السلعه التي اشتريتها، ما في اشكال، شرط من مقتضى العقد. هذا اول. إذا هذا شرط يا أخوان إيش؟ شرط صحيح لا يوجد فيه أي إشكال. نأتي الآن إلى القسم الثاني، شرط من مصلحة العقد، شرط من مصلحة العقد أن يشترط التأجير في الثمن أو يشترط الرهن أو الكفيل أو الضمين أو الضامن، فهذه شروط صحيحة بالإجماع، هذه شروط صحيحة بالإجماع. يعني وهذا يحصل كثيرا، كل والله يعني انا ساعطيك مثلا مبلغ الان وبقيه مثلا اعطيكه لاحقا، مثلا اشترط انه يكون في رهن، لان انا والله خايف على كذا، انا اشترط ان يكون هنالك كفيل، اشترط ان يكون هنالك ضامن، هذا لا يوجد فيه يا اخواني اي مشكله. طيب هذا لاحق يا اخوان. الشرط الثاني، الشرط الثالث شرط من مصلحه احد المتعاقدين، شرط من مصلحه احد المتعاقدين، مثل أن يشترط الإنسان أن يسكن في بيته الذي باعه لمدة شهر. قال والله اسمع أنا على فكرة بعت هذا البيت انتهينا من البيع والشراء وكل الرياضة بصراحة أنا ما في عندي بيت تقدر تغني في هذا البيت عبين ما إني إيش أشرب. فهل هذا جائز أو هل هذا العقد جائز أو الشرط جائز أو ليس بجائز؟ فيها خلاف بيننا. هذه مسألة حقيقة فيها خلاف بين العلماء رحمه الله تعالى. فالأئمة الحنفية والشافعية ذهبوا إلى عدم صحته، أو الحنفية والشافعية ذهبوا لعدم صحته. وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، قالوا هذا الشرط ليس في كتاب الله. وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل بيع وشرط. وهذا الحديث أورده الإمام أبو يعلى في مسنده الكبير، وذكر الإمام ابن حجر في كتاب المطالب عنه بأنه ضعيف، والحقيقة حديث ضعيف، نهى عن بيع وشرط ضعيف، لكن الصحيح الأصح من رواه الخمسة من رواه الخمسة إما الأربعة أو الإمام أحمد بإسناد جيد أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطان مش شرط بيع. فشرط بيع ما في حرج. أين هذا على قول الصديق مع الأقوال العلماء الحنفية إلى الشافعية قالوا لا يصح بناء على النهي عن بيع وشرط، وقلنا أن الحنفية قال إيش؟ ضعيف. القول الثاني أنه يصح، القول الثاني أنه يصح وهو قول المالكية وقول الحنابلة وقول فئة من الشافعية، يعني أقل من الشافعية قالوا بهذا القول، قالوا بجواز ذلك، وقالوا أن الشرط في الحقيقة لا يوجد فيه مخالفة، لا يوجد فيه مخالفة لشرعة الإسلام ولا لشريعة الإسلام. ثم إنه لو أردنا أن نقول إن كل شرط لابد أن يكون موجود في كتاب الله لكان في ذلك تعسير كبير جدا على الناس وحرج. المقصود ليس في كتاب الله بمعنى أنه ليس معارضا لكتاب الله، لا يوجد فيه ما يعارض كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب، واستدلوا بأنه وارد في اشتراط الولاء بغير إيش؟ طيب، قال وإنما الولاء لمن أعتق، وإنما الولاء لمن أعتق، فهم اشترطوا هذا الأمر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الولاء لمن أعتق، كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. وكذلك يا إخواني الكرام في الصحيح البخاري ومسلم، وكذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه باع جملا واشترى لجابر رضي الله عنه واشترط حمدانه إلى إيش؟ إلى المدينة. اشترط حمدانه إلى المدينة، وهنا صار بيع وصار شرط. واشترطوا واستدلوا كذلك بأن سعد رضي الله عنه وأرضاه اشترى حطبا من نبط، رجل من نبط، واشترط ذلك واشترط سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه حملانه إلى قصره، يعني حملان ذلك الحطب إلى قصره، يعني أن يسلمه إياه في قصره. فهنا حصل بيع وحصل إيش؟ وحصل شرط، فلا يوجد في ذلك حرج، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. طيب، والنوع الرابع الشرط الذي يحصل به تعليق العقد. الشرط الذي يحصل به تعليق العقد، كيف يعني الشرط يحصل به تعليق العقد؟ تقول أبيعك هذا الجوال إن رضي محمد الخرز، شرط على إيش؟ يحصل به تعليق على شخصنا، هل يصح هذا أو لا يصح؟ كذلك مسألة فيها خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى، هي مسألة خلافية بين الفقهاء رحمهم الله تعالى، والذي يظهر الله سبحانه وتعالى أعلم أن ذلك صحيح، والذي يظهر الله سبحانه وتعالى أعلم أن ذلك صحيح. لماذا صحيح؟ لأن نافع اشترى من صفوان دار بمكة وقال أنا أشتريها وأريد أن أجعلها للمساجين أو للسجناء إن رضي بذلك عمر، فرضي بذلك عمر ولم ينكر، وهذا حصل يعني ليس من يعني عمر رضي الله عنه، عمر بن صفوان، فلذلك الصواب الله أعلم جواز ذلك، وقد اختاره الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، خلافا لقول الجمهور من أهل العلم يرون أن ذلك إيش؟ ليس بجائز، يعني لو قلت والله أعلق هذا الأمر على رضا فلان عند ابن تيمية وهو قول عند الحنابلة طبعا يجوز، لكن عند الجمهور أنه لا يجوز. أي نعم. النوع الخامس يا إخواني من الأنواع اللي هو اشتراط عقد في عقد. اشتراط عقد في عقد. أؤجرك هذه إن هذا البيت بمئة ريال على أن تبيعني تلك السيارة. أؤجرك على أن تبيعني إيش؟ تلك السيارة. لأنه في الحقيقة يا إخوان عقد وعقد. عقد إيجار وعقد بيع. أو أبيعك هذه على أن تبيعني كذا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة. وقال ابن عباس هي حريرة الربا. وصفقتين في صفقة أخرج عبد الرزاق وغيره بإسناد جيد. فلذلك يعني في الحقيقة الصواب الله أعلم أنه لا يجوز. النوع الثالث والأخير اشتراط أمر يناقض العقد. إذا أن تقول أبيعك هذا الجوال على أن يبقى الجوال عندي. قلت إيش على أن يبقى الجوال عندي؟ مفلسفة لكن من باب إيش؟ من باب جمع يعني الفقهاء أحيانا ممكن أن يستغرب بعض الأقوال لكنهم يحيطون بالمسألة بكاملها حتى يعني نستطيع أن نعرف ما هو الجائز وما هو يعني غير الجائز في ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. طيب يا أخواني الكرام البيت الذي يليه قول الشيخ السعدي تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. الإمام ابن رجب رحمة الله عليه ابن رجب هذا الإمام السلفي النهرير العظيم الذي في الحقيقة كان من أبدع وأروع ما كتبه في فقه علماء الحنابلة. حقيقة رجل يستحق نظر في كتبه كثيرة. في كتابه العظيم تحرير القواعد تحرير القواعد من بداية كتابه إلى نهاية كتابه يعني من كتاب الطهارة مع كتاب الإرث إلى كتاب الإرث الإرث يعني باعتبار كتاب الطهارة لحياة الناس وبداية الطهر وكذا ونزل الرفع. استخدم قضية هذه القاعدة الفقهية من بداية الكتاب إلى آخره في إيش؟ في عدد من المسائل قرآن وهي قرآن مسائل القرآن أنها تجري كثيرا في معاملات الناس وفي شؤون الناس وفي أحداث الناس وفي يعني كلام الناس. فلذلك رحمة الله عليه تكلم في ذلك كثيرا. طيب القرآن في الأصل هي ضرب السهام. ضرب السهام طبعا يعني لا يكون هناك سهم من تلك السهام مميزا يعني يحصل سهم ما فيصيب ذلك الهدف ويستحق صاحبه يعني شيئا من ما رصد له. الان القرعه يا اخوان الكرام وارد في القران تساهم فكان من المدحضين. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان القران بخمس كان اذا اراد ان ينشئ سفرا اقرع بين نسائه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وكذلك قال في القران الكريم ما كنت منهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم. فهذا كذلك يدل على يلقون اقلامهم قرعه ايهم يكفل مريم. فهذا يدل على ان القرعه ثابته في القران الكريم وثابته في السنه النبويه. والقرعه يا اخوان لها حقيقه احكام كثيره. احكام كثيره. قلت لكم انه ابن رجب رحمه الله يعني ذكرها في مسائل عده. لكن من ضمن الاحكام المهمه جدا ان القرعه تستعمل عند المبهم او لدى التزاحم. اذا القرعه تستخدم في الغالب او لنقل في كثير من الحالات عند المبهم يعني شيء غير معين صرف المثال من شيء غير معين مبهم شيء غير معين من الحقوق او لدى التزاحم من الحقوق او لدى التزاحم. مثال من المبهم يوم من الايام اخونا عمر القرو كان عنده ثلاث نساء قبل قواعد منها ثم اختلط الامر عليه. والله يا امين اني طلقها إنا لله وإنا إليه راجعون. الآن شو نسوي؟ قرعة. فمن يحصل عليها سعية الحظ بطلاقه تطلق. فلذلك هذا مبهم غير معين مش واضح الأمر. هذا مثال. هذا مثال وهناك أمثلة أخرى. أو لدى التزاحم عندنا والله مثلا مجموعة من الناس رصدوا أنفسهم للأذان أو رصدوا أنفسهم للإيمان. كلهم يتكافؤون في مثلا القدره في اعلان الاذان و تداوى الصوت والقدرة كذلك على الصعود مثلاً أو يعني على المهن أو القدرة على في تكافؤ كامل فالتزاحم الآن حصل تزاحم هذا يريد وهذا يريد وهذا يريد وهذا يريد ماذا يمكن أن نفعل؟ ما في شيء يريد أن يفسد هذه القضية ويحسم النساء إلا القرعة فتحصل القرعة ثم بعد ذلك يا إخواني الكرام إيش؟ يعني يحصل بها الرضا وقضية يعني القرعة هذه يا إخواني الكرام قاعدة كذلك قطع بها جمهور العلماء وقد حكى الإمام بدر الدين الزركشي رحمه الله تعالى أنه قول أكثر الأصوليين أكثر الأصوليين ساروا على هذه القضية في قضية التزاحم أو في قضية إيش؟ أو في قضية المبهمات أو في قضية المبهمات. طيب الذي البيت الذي يليه قول الشاعر أو قول الناظم رحمه الله وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمع هيك مكتوب عندكم؟ ها؟ وفعل إحداهما فاستمع طيب طيب اجتمعت عبادتان من جنس واحد عبادتان لا وإن تساوى العملان اجتمع اجتمعت عبادتان من جنس واحد وصفة واحدة وهيئة واحدة فيجوز إدخال أحدهما في الأخرى أو العبادة هذه في الأخرى وهذا عليه مذهب الحنابلة وقطع به جمهور أصحاب الحنابلة رحمه الله وقال لذلك ابن قدامة المرداوي المرداوي محمد شافعي المرداوي رحمه الله فهؤلاء كلهم انقطعوا بهذه القضية طيب مثلا رجل في الحقيقة قال أنا توضأت وضوء للصلاة وهذه كثير ما يعني يحصل السؤال عنه توضأت وضوء للصلاة بدي أصلي سنة الوضوء هاي شيء وبدي أصليها تحية المسجد وبدي كمان إيش؟ سنة الفجر ثلاثة اجتمعت هي واحد سنة واحد هي واحد ووقت واحد وهي كلها أنا واحد هل يصح أو لا يصح؟ يصح أما عند الشافعية أو المشهور بمقول الشافعية فإنه لا يصح عندهم ذلك فلذلك من قول الحنابلة في ذلك اللي بنوهم يظلموهم بيحكي عنهم يا شيخ عبد الستير لا شيخ حنبلي ما تتمسك ما تتشدد عقلك حنبلي لا عكس اهل التيسير وعلى على فكرة عن موضوع الحنابلة قبل كم يوم بقرا في كتاب المدخل للفقه العام للشيخ مصطفى الزرقا مصطفى الزرقا حنفي فيما اعرف فيما ذكر عن الشيخ مصطفى الزرقا حنفي فالرجل في المجلد الثاني يقول انه ظلم مذهب الحنابلة كثيرا فانني من خلال نظري في مسائل المعاملات والعقود قد وجدت ان مذهب الحنابلة وليس المذاهب على الاطلاق وقال سر نصره انه مذهب اعتمد على الادلة على الادلة والادلة في العقود وفي المعاملات ليست كثيرة وانما الادلة تستطيع ان تكون ادلة جامعة فلذلك ما جرى تحت هذه الادلة من قضايا اعملها سواء بالحلال او بالحرام وخصوصا ان الاصل عندهم في المعاملات ايش؟ الخير فلذلك يعني حقيقة مثل هذه القضية يسر الناس لكن عند الاخرين إن يجب عليك أن تصلي ركعتين، ثم تصلي ركعتين، ثم تصلي ركعتين، تخيل ست ركعات على سنة الوضوء، ثم سنة الفجر، ثم سنة فهذا في الحقيقة فيه يعني هو قول محترم، قول مقدر لكن قول يعني من ناحية فكرية بعيد قول. طيب. مثلا يا إخواني الكرام أحدث رجل، ثم أحدث مرة أخرى. أحدث رجل، ثم أحدث مرة أخرى، رجل يتفضل وضوءين. وضوء واحد يكفي. طيب أحدث رجل اليوم ثم أحدث غدا يتوضأ اليوم يتوضأ غدا. طيب بالنسبة لي إن رجل جامع زوجته في نهار رمضان فماذا عليه؟ عليه الكفارة. طيب جامعها مرة أخرى خلاص ليش تصير مرة ثانية؟ شو بيصير الموضوع؟ عليه كفارة مرة ثانية ولا واحدة؟ كفارة واحدة كفارة لكن لو انه في اليوم هذا حصل في اليوم الثاني حصل ايش؟ كفارة لانه هذا اليوم خلاص انتهكت حرمته وان كان بعض العلماء كان يزجر في ذلك زجرا شديدا طيب حقيقه في مسائل عندنا لكن انا بدي اتجاوز تقرا البيت كمان مره شكله عشان البيت عيد قراءته وان تساوى العملان اجتمعا وفعل احداهما وفعل ولا وفعل عنا ايش؟ عنا وفعل وفي علوهيك بلا هما نستمر هي غلط أصلاً هي غلط. طيب وكل مشروع فلا يشغل مثاله المرهون والمسهل وكل مشروع هذه قاعدة جميلة ورحيمة كثير ما نقولها المشروع لا يشغل يا شيخ عبد السلام لا يشغل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الصلاة لشغلة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب المشغول الذي يكون موقوف التصرف على عمل ما قاعد الشيخ أو حدث وقته وأخذ عليه الأجر فلا يجوز له أن يشتغل في هذا العمل عملا آخر لأنه في الحقيقة مشغول بهذا العمل فلا يجوز له أن يشتغل بعمل آخر إلا إذا استأذن صاحب العمل لأنه في الحقيقة هذا العمل أنت حبست الوقت ولأجله وهو أعطاك عليه أجرة فما دام أعطاك عليه أجرة فهي فلا يجوز لك إلا أن تصرف هذا العمل كله لذلك الرجل. أما إن وجدت سعة في الوقت فإنه يفضل أن تكلم الرجل تقول له والله لك عندي سعة في الوقت هل تأتمني أن أفعل كذا أو لا تأتمني أن أفعل كذا من باب الأحوال والأبرار الذمة فالمشغول لا يشغل. طبعا يا أخوان من أدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرضكم على بيع بعض ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء الرجل على شراء اخيه وكذلك هنا يا اخوان الكرام مثلا المسكن اللي هو ما جعل في سبيل الله يعني هذا الان مشغول فلا يمكن ان ايش؟ ان نشغله بقضيه اخرى كذلك يا اخواني الكرام مثلا كذلك قضيه بيع العربون طبعا اجمع عليه الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم عن عنتي الان بعيد عربون الان الرجل مثلا حصل ان الرجل اعطى مال ممتاز مقدم على اساس ايش؟ يكمل الان لا يجوز له ان يعمل بهذا الا اذا ايش؟ مضى الوقت الذي اتفقوا عليه فالان هنا مشغول هذا الشيء مشغول هذا المكان مشغول لا يمكن للرجل ان يعمل به الا اذا مضى الوقت الذي اتفقوا عليه يوم يومين ثلاث ايام بعد ذلك يجوز لهم ان يعني أن يعمل في وضع سبحانه وتعالى أعلم وأحكم ومن يؤدي عن أخيه واجبا صحيح يا أخوان هذا البيت مرتبين طيب ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا من يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا من أدى عن أخيه واجبا بنية الرجوع وجب يعني رجع عليه من أدى عن أخيه شيئا واجبا بنية الرجوع وجب عليه يعني مثلا رجل مثلا قال أنا اللهم صل محمد عندي مال ذهب رجل آخر قال أنا أودي هذا المال عندي دين أنا أودي هذا الدين عنك خلاص راح أدى هذا الدين عنك بعد كم من يوم الآن يا أخوان إيش يجب هذا الرجل أو على هذا الرجل إيش أن يرجع إلى الذي إيش الذي قال له فوضه بأن يذهب يؤدي عنه يقول له إيش أنا أديت عنك فأدي عني له الرجوع إنما يطالب يعني له الرجوع بمطالبته بهذا المال الذي أداه عنه ولو أنه ذهب ليؤدي هذا المال عنه ولكن سرق هذا المال فهل يرجع عليه أو لا يرجع عليه؟ لا يرجع عليه هذا ليس من قدرة ذلك الشخص الذي ذهب ليسد المال عنه إذا عندنا يا أخوان دائم ودين ومستدين دائم ودين المال وإيش ومستدين وبينهم ذلك الرجل الرابع الآن الدائم سعد والدين المال والمستدين زيد الآن قال أنا أريد أن أعطي هذا المال لمن؟ لسعد لكن ما في معي مال فقال لي خالد اذهب يا خالد فأعطي المال ايش؟ لسعد الآن خالد لما ذهب يرجع مرة أخرى على من؟ على زيد زيد اللي هو المستدين حتى يأخذ هذا المال حتى يأخذ هذا المال منه. طبعا يا اخوان هذه مسألة كذلك تدخل في قضية النيابة وحكم النيابة العمل يعني يعني مثلا قضية غير قضية الحقوق لأن هذه حقوق للناس لكن قضية مثلا النيابة يعني هل يجوز للرجل مثلا أن ينوب عن غيره بالصلاة؟ لا لا يجوز له أن ينوب عنه بالصلاة. طب هل يجوز له أن ينوب عنه في الحج ينوب مثلا الأب عن الابن عن أبيه في الحج مثلا بدون إذنه؟ لا لا يجوز له أن ينوب عنه من دون إذنه خصوصا إذا كان أب عن كبير يعني مقصود كبير ومريض مرض يعني لا يرجع به. فهذا إذا أذن الأب خير لكن إذا لم يأذن الأب فلا يذهب ولا يعني يؤدي عنه ذلك فلا يذهب ويؤدي عنه ذلك. وإذا كان متوفى احنا الأسئلة قلنا في آخر الدرس إن شاء الله آخر الدرس من الوجود. طيب والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. هنا يا اخوان عند الناس عادة وازعين وازع طبعي جبرني اعتيادي يعتادون عليه مثل انهم يكرهون اكل السموم. الناس عادة سبحان الله يستقدرون مثلا النجاسات اكرمكم الله يستقدرون اكرمكم الله البساط المخاط هذه يعني نوازع وهي وازع كذلك جانب ذاتي يستقدر ويستنكر. الوازع من وزع يزع اللي هو الردع فلذلك الانسان يعني يبتعد عن هذه الامور. قال الوازع الطبعي عن العصيان اذا هنا لاحظوا الوازع الشرعي بلا نكران. رجل مثلا وزع طبعه عن معصيه ربه فهل يوجب عليه او لا يوجب عليه؟ ها؟ يعني مثلا بعض الناس يقول اخي انا بذاتي اروح مثلا واغش مثلا ان هذا يحدث الكبر كيف اغش؟ وفي الحقيقه استنجدها من ناحيه ايش؟ من ناحيه نفسيه، من ناحيه انسانيه، من ناحيه طبيعيه، من ناحيه جبليه. الان هل يدخل فيها الجانب الشرعي؟ ان دخل فيها الجانب الشرعي فلا شك انه يؤجر عليه العبد كثيرا، يؤجر عليه العبد كثيرا، لكن ان لم يدخل فيها الجانب الشرعي فهل يمكن ان نقول بان الرجل يؤجر عليها او لا يؤجر عليها؟ يؤجر؟ طيب اقرا والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرعي بنا نكران، اذا يؤجر بنا نكران، يعني لا ينكر عليه ذلك، لا ينكر عليه ذلك. كذلك الوازع الشرعي مثلا يا اخواني الكرام اللي هو مثلا ايقاع العقوبة على الفاعل. ايقاع العقوبة على الفاعل. الان الوازع الطبعي والوازع الشرعي، الوازع الطبعي مثلا كره ان ياكل النجاسة لانه يستقدرها. لكن طبعا هنالك يا اخواني الكرام إذا أجر الرجل عليه من طبعا يا أخوان قضية استقدار لها كذلك حتما سيدخل فيه أنه يعرف الحكم الشرعي في ذلك، لكن ربما أنه لا يتصاحب معه ايش؟ ذهنيا، يعني يعرف الحكم الشرعي بأنه لا يجوز أن يأكل مثلا السموم. لكن الرجل ربما يعني لا يأتي بباله كثيرا من هذا الأمر. الآن لا يوجد في ذلك عقوبة. يعني لو انه اكل من وازع الطبعي يا اخوان اكل مثلا من تلك السموم لا يوجد عليه عقوبه. الوازع الشرعي فيه جانب كذلك غير انه يوجب عليه ولا يوجب عليه او يوجب عليه او لا يوجب عليه على حسب. كذلك هنالك قضيه اخرى وهي ايش؟ انه هنالك في حدود في كفارات في عقوبات. فلذلك ربما يقول الرجل انا صراحه ناويين ان افعل الزنا الله يعافينا واياه او السرقه او اي امر من الاعمال القبيحه والفاحشه استنكر. الآن قال أنا لا أفعلها. هو حقيقة لا يفعلها كجانب طبعي جبرني وكذلك إيش يخشى من جانب إيش؟ الجانب الشرعي وهو إيقاع الحد عليه، إيقاع الحكومة عليه، أو أنه مثلا لا يريد مثلا أن يقع في محظور من محظورات الإحرام حتى لا تقع عليه كفارة، حتى لا تقع عليه كفارة. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام. عادة العلماء لما ينتهوا من تأدية كتبهم يحمدون الله سبحانه وتعالى، يحمدون الله في الآخرة كما أنهم يحمدون الله عز وجل في الأولى وفي البدء والختام والدوام. ثم الصلاة مع سلام الشريعة عن النبي وصحبه والتابعين، يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلمون عليه كثيرا سلاما شائعا عن النبي وصحبه والتابعين على رسول الله، ويسلم كذلك على صحبه ويسلم على من تبعهم بإحسان الى يوم الدين. في هذه الفقره عز وجل نكون قد انهينا شرح هذه المنظومه منظومه القواعد الفقهيه للشيخ عبد الرحمن السعدي. اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبلها منا وان يجعلها خالصه لوجه الشريف وان يجعلنا واياكم فيها الاحبه. طيب، بهذا نكون قد انهينا شرح القواعد منظومه القواعد الفقهيه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبلها منا وان يجعلها خالصه لوجه الكريم وان يرزقنا واياكم الاخلاص والرشاد والسداد في الامور كلها. هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده.